بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي الحلقة 20 من سلسلة محاضرات أحاديث عن المناجات، عن المناجات الشعبانية للإمام أبي الحسن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول عليه السلام: وبلغنا هاهنا، إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذره يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. العذر غير الحجة، الحجة دليل مقنع، ولكن العذر ليس كذلك. العذر وسيلة يتخذها المذنب للتهرب عن الذنب، للتخلص عن العقوبة. يفكر منا ارتكب ذنبا، هو يعلم بحاله أنه ارتكب ذنبا، فيحاول يتخلص بأي طريقة من الطرق. هذا العذر، العذر للمذنب الذي وقع في الذنب، وقد ويكون العذر على أقسام أنحاء. قد يقول، قد يكلف المولى، يكلف الخادم، السيد يكلف الخادم، الأب يكلف ابنه أن يخرج ويجيب له بضاعة، يشتري له بضاعة من السوق، فيرجع أو يغلبه النوم أو يتكاسل وما يجيب البضاعة، يسأل السيد سيده أو أبوه وين البضاعة. يمكن أن يكون جوابه على ثلاثة أنحاء: تارة يقول أنا رحت بالسوق وفتشت ولم أجد البضاعة، وهو صادق في كلام، هذا حجة، هذا دليل، هذا ليس بعذر، حجة. العذر غير الحجة. وقد يعترف يقول: أنا غلبني النوم ولم أتمكن أن أذهب إلى السوق، يعتذر بغلبة النوم. النائم أمره يخرج عن إذن، يقول أنا غلبني النوم، هذا عذر. وقد يعتذر يقول أنا ما رحت، اتكاسلت، يعني تماما يعترف بالذنب، اتكاسلت وأعدك ألا أعود إلى مثل ذلك أبدا، هذه آخر مرة ترى من عندي الكسل والمخالف. الثاني والثالث عذر، الأول حجة، وإذا قال أنا ذهبت إلى السوق ولم أجد البضاعة وفعلا هو رايح للسوق وما شايف بضاعة، ما شايف البضاعة بالأسواق، هذه حجة. في الحالة الثانية والثالثة عذر. وكما ذكرت لكم، العذر سلاح العاجز، يريد يتخلص من مؤاخذة المولى، مؤاخذة الخادم، يتخلص من مؤاخذة سيده، والابن يتخلص من مؤاخذة أبيه. هذا العذر. عن هذا العذر، عن هذا المعنى يقول أمير المؤمنين عليه السلام: في الدعاء الذي يرويه عنه كميل بن زياد النخعي رحمة الله عليه. هذا كان من أجلاء أصحاب وتلامذة أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى حد عدة أحاديث بلغنا عنه. لما نذكر كميل نذكر هذه الأحاديث، منها الدعاء المعروف بدعاء كميل، دعاء عرف، وفي طول السنة المؤمنون يقرونه، والليالي الجمعة قلما يخلو بلد المؤمنون فيه يجتمعون ويخلو ليلهم من دعاء كميل. وعند حديث يرويها عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول له: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعبد على سبيل النجاة، وهمج رعاء الحديث المعروف. كميل من أجلاء وأفاضل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، يروي عنا هذا الدعاء المعروف، والذي قلت عنه أنه من كنوز المعرفة في دنيانا هذه. دنيانا هذه بها أودع الله فيها كنوز من المعرفة، من هذه الكنوز دعاء كميل. فلا يفوتكم أيها الشباب الالتزام بدعاء كميل وين ما كنتوا، أينما كنتوا، في بر أو بحر أو جو، وياك دعاء كميل ليلة الجمعة بإمعان، بخشوع، بتأمل، اقرأ دعاء كميل. في دعاء كميل هذه الفقرة اللي أقرأها عليكم الآن عن الاعتذار: إلهي، أسمع زين الاعتذار كيف يبين الإمام: إلهي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. العبد هنا يعترف، يعترف بالذنب: إلهي، أجريت علي حكما، أنت طلبت من عندي شيء، أطلبت من عندي شيء، أنا خالفتك، عصيتك، اعتراف، خالفتك وعصيتك واتبعت هواي، اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. عدوك وعدو الشيطان أغراني بهذه المخالفة، زين لي المخالفة، زين لي الذنب، وأنا عبدك ضعيف وأعترف بالضعف، فخالفتك. أنا اقبلت تزيين العدو، عدوي إبليس الشيطان لعنه الله، وخالفتك. إلى هنا اعتراف، هذا الحد اعتراف: إلهي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. اعتراف وجهالة، اعتراف اتبعت فيه هوى نفسي، جهالة ولم أحترس فيه من تزيين عدوي. في إنسان عنده درجة من المعرفة ويقبل من عدوه توصية، يقبل من عدوه وتوصية نصيحة، عدوه يقول له افعل شيء وهو يعلم أن هذا عدوه، فيحسن له شيء ويقبل من عنده، الجهالة ليس فيه ذرة من العلم ولا النور. إلى هنا العبد يعترف بالذنب ويعترف بالجهالة. اتبعت فيه هوى نفسي، اعتراف بالذنب والهوى واتباع الهوى، ولم أحترس فيه من عدوي، اعتراف بالجهالة، استمرار في الاعتراف. فتجاوزت يا رب، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك. أنا أعترف يا مولاي، إلهي وربي، خالفت بعض الذنوب، خالفت بعض الأوامر بعض أوامرك. إلى هنا الاعتراف. نجي الفقرة الثانية. فلك الحمد، فلك الحمد علي في جميع ذلك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، فلك الحمد علي في جميع ذلك. فلا ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. بعد الاعتراف، اعتراف بالذنب اتباع الهوى والاعتراف بالجهالة، بعد يجي شيء آخر، حمد وشكر لله. أنا خالفتك إلهي، خالفت بعض أوامرك، خالفت بعض أحكامك، ولكن أنت ما عاقبتني، ما عاقبتني الذنب بالعقوبة، ما قابلتني بالعقوبة على الذنب. أنا أحمدك، وكنت إذا عاقبني عدل، وكنت لو عاقبتني عاجلا أو آجلا كنت أقول هذا من العدل، من عدلك يا إلهي. فأنا حامد إليك، فضلك علي، عفوك عني، إحسانك بي، ما عاقبتني ولا عجلت للعقوبة. بعد الاعتراف حمد. فلك الحمد علي في جميع ذلك، أنا حامد لك إلهي. فلك الحمد علي في جميع ذلك، هذا حمد، هذا حمد لله تعالى. أذنبنا فلم يعاقبنا، عصينا ولم يؤاخذنا بعقوبة في الدنيا ولا في الآخرة. بعد الحمد تسبيح، تنزيه. ومعنى التسبيح والتنزيه، إلهي أنا مقصر، أنا مذنب، أنا العاصي، ولا حجة لي فيما، ما عندي حجة أواجهك به، وما أنسب هذا الذنب إليك كما ينسبه أهل الحتمية الجبرية السلوكية، يقولون كل فعل يصدر من الإنسان الله هو عز وجل هو يخلق هذا الفعل فيه. نحن لا نعتقد بهذا، نحن نقول سيئاتنا من عندنا وليس من عند الله، كل حسنة من عند الله وكل سيئة من عندنا، هذه عقيدتنا. ولا نؤمن بالمقولة التي يذهب إليها بعض الفرق الإسلامية، أن حسناتنا وسيئاتنا، أعمالنا جميعا، سلوكنا جميعا من عند الله. لا لا، احنا نحن لا نقول بذلك، نحن نقول حسناتنا كلها من عند الله وسيئاتنا من عندنا، نستغفر الله فيها. حسناتنا نحمد الله فيها لأن الله تعالى رزقنا، وسيئاتنا نستغفر الله فيها لأنها من سوء اختيارنا وسوء عملنا وسوء إرادتنا. ولا حجة لي، هذا معنى التسبيح، هذا معنى تنزيه الله تعالى. والتسبيح، والتسبيح، التسبيح بمعنى التنزيه، فهذا بمعنى تسبيح الله تعالى عن أن يكون سببا في سقوط العبد في الذنب. فإذا الفقرة التالية حمد وتسبيح. فلك الحمد علي في جميع ذلك، واحد، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، اثنين، أنا أعترف، أقول الحجة علي وليست لي، الحجة علي، أنا أعترف لك بالذنب إلهي، وأعترف لك بأن أنا محجوج، محجوج من كلمة مشتقة من كلمة الحجة، أنا ما أدري الآن هذه الكلمة صحيحة أو لا، ظاهرا من المشتقات، ليست من المشتقات السماعية، ولم يرد قياسا، وقياسا لم يرد، لم ترد هذه الصيغة. على كل حال المعنى واضح، الحجة لك وعلي، أنا أعترف أن الحجة لك علي في هذا الذنب، هذا الاعتراف الثاني، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك، وأنا واثق بهذه السنة الإلهية، هذه سنتك، سنة الابتلاء من عند الله، سنة الابتلاء من عند الله، الله عز وجل خلق الإنسان هكذا، ولكن هذه السنة ليست كما يفهمها بعض الفرق من المسلمين، بمعنى أن نحن نجعل ذنوبنا نعتبر ذنوبنا وسيئاتنا من فعل الله تعالى، من خلق الله تعالى، أبدا أبدا أبدا، ذنوبنا ومعاصينا وسيئاتنا من فعل الله تعالى وليس من خلق الله، بلى حسناتنا من خلق الله، والله عز وجل هو الذي وهبنا. فإذا هذه الكلمة اعتذار، اعتذار يعلمنا أمير المؤمنين عليه السلام كيف نعتذر بين يدي الله تعالى، اعتراف بالذنب واحد، اعتراف بالجهالة اثنين، ثلاثة حمد لله تعالى علينا في جميع ذلك، وهبنا خلقنا أحكم أعطانا أمرنا كلفنا، كلنا نحمد الله تعالى عليه، أعطانا عقول أعطانا وعي أعطانا فهم، كلنا نحمد الله تعالى. أربعة تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نسبة غير صالحة، واعتراف بأن الحجة لله تعالى علينا في هذه المعصية وفي هذا الذنب. خامسا الإيمان بسنن الله، الابتلاء من سنن الله تعالى، هذا معنى الاعتراف الاعتذار. إذن الاعتذار إلى بعدين، استأملوا أنا البعدين أشرح لكم إياه في سياق شرح كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره. العذر ببعدين، البعد الأول بينت عبد يرتكب الذنب، يرتكب الذنب ويسقط في الذنب ويعترف بالذنب ويريد يتخلص من الوقوع في العقوبة، من العقوبة بشكل من الأشكال، وإلا هو معترف بالذنب وقابل بأنه ارتكب الذنب ويعتذر، يعني يريد يتخلص بشكل من الأشكال من العقوبة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أيضا مهم، يقول العبد: إلهي أنا عصيتك، أذنبت وعصيت وخالفت، ولكن يا إلهي لم تكن مخالفتي شقاقا أبدا ولا تمردا، حاشا حاشا أن أتمرد عليك، أنا لم أكن أفكر يوم سقطت في المعصية أن أبارزك وأتحداك وأتمرد عليك، وإنما خطيئة سولت نفسي، شيطان غرني بأساليب الخاصة وأنا ضعيف تجاه الشيطان فسقطت في الذنب، أنا أعترف بأنه سقطت في الذنب، ولكن إلهي أقول لم تكن معصيتي ولم يكن ذنبي في وقت من الأوقات تمردا عليك، ولم يكن ذنبي وعصياني تحديا لإرادتك ولدينك، ولم يكن ذنبي وإعصاني ومعصيتي وعصياني مشاققة لك، يعني أخذ فتشق غير شقك وأخرج عن عبوديتك، حاشا وحاشا وحاشا وكلا وكلا، أنا الذي أعترف بالنقطة الأولى، أقول: إلهي وقعت في مخالفتك، سقطت في الذنب، غرني الشيطان، ضعفت نفسي، ولكن حاشا أن أقول أنا عبدك إلهي، أنا عبدك بكل حال، ما متمرد عليك ولا مشاقك ولا متحديك ولا مبارزك. والحمد لله رب العالمين، ونستغفر الله رب العالمين.